إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كلمة التوحيد هي أول واجب على العبيد، وهي الكلمة التي خلق الله لأجلها الخلق. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم ولأنهاهم، كما فسر بذلك سلفنا الصالحون، وأرسل الله رب العالمين بها المرسلين، ونبأ بها النبيين، وأنزل الكتب جميعا بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله من رسول، ولا نبأ من نبي، ولا أنزل من كتاب، إلا بلا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قال المفسرون: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فهي أطيب الكلام وخير الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي المثل الأعلى. قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. قال قتادة رحمه الله: المثل الأعلى لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله جل وعلا، إثبات لصفات الكمال والجلال والجمال، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الكلمة الطيبة أيضا هي الحسنى. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صدق بلا إله إلا الله، وهي الحسنى، لأن مآل من صدق بها إلى اليسرى وإلى الحسنى وهي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للذين أتوا بلا إله إلا الله الحسنى، أي الجنة، وزيادة، أي رؤية وجه الله جل وعلا في الجنة. نسأل الله جل وعلا الجنة، ونسأله بفضله ومنه رؤية وجهه الكريم. وهذه الكلمة الطيبة أيضا هي الصدق، وهي العدل والإحسان. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يأمر بلا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي التي يتحقق بها العدل، يتحقق بها العدل بين الناس مع ربهم، لأن من أشرك بالله غيره فقد ظلم ربه، والشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم كما قال ربنا جل وعلا. ولا يتحقق الإحسان إلا بالتوحيد بلا إله إلا الله، ولذلك أمر الله جل وعلا بها، وهي كلمة السواء التي ندعو الناس إليها. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال أبو العالية رحمه الله: كلمة السواء لا إله إلا الله، لأنها الكلمة التي علينا أن نتحاكم إليها وأن نجتمع عليها، وحينئذ يحدث العدل والإحسان في الدنيا، ويكون الجنة والحسنى في الآخرة. وهذه الكلمة الطيبة لها أسماء عدة فسرها بها سلفنا الصالحون وعامة المفسرين في كتاب الله جل وعلا، وليس الغرض استقصاء أسمائها في كتاب الله، ولكن ذلك على وجه الإشارة. ومن ذلك أيضا أنها العهد والميثاق، كما في قوله جل وعلا: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: العهد لا إله إلا الله، فمن أتى بلا إله إلا الله نجا وإلا هلك. فنسأله جل وعلا التوحيد، ونعوذ به من التنديد. ومن أسمائها في السنة المطهرة أنها أفضل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فعلى العبد أن يكثر من الذكر لله جل وعلا، ومن الذكر له بهذه الكلمة الطيبة، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، وبها الخلاص في الدنيا والآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى شعب الإيمان، فقال: الإيمان 64 شعبة، أو قال 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، فعلى العبد أن يستمسك بها، فهي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العروة الوثقى لا إله إلا الله. بل فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله، وهو قول مجاهد وغيره: فلا إله إلا الله كلمة التقوى، وهي أعلى شعب الإيمان، لأنك إذا ما فسرت التقوى فهي فعل المأمورات وترك المحظورات، وذلك يكون على القانون لا إله إلا الله محمد رسول الله. تأتي المأمورات من ذكر وصلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الصالحات لله لا إله إلا الله على سنن رسول الله محمد رسول الله، وتترك المحرمات من الشرك والبدعة والمعاصي كالزنا والخنا والربا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك لله لا إله إلا الله على سنن رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى قال هي لا إله إلا الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة هي أول ركن من أركان هذا الدين العظيم، هذا الدين المتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ولما سئل من جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ما هو، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الأركان. فهذا الدين مبني على توحيد الله رب العالمين، فاستمسك بهذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، كلمة النجاة، كلمة الإخلاص، هي مفتاح دار السعادة، وهي كلمة العبادة، وهي كلمة الشهادة، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. هذه الكلمة الطيبة تتكون من أربع كلمات، من حرفين واسمين: لا إله إلا الله. أما الحرفان فلا وإلا، وأما الاسمان فإله والله. فأما لا فهي اللا النافية للجنس، ونفي الجنس أعم النفي، أي أنها تنفي الألوهية الباطلة وتثبت الألوهة الحقة لله جل وعلا، فضلا عن أن إله نكرة في سياق النفي فتعم، فيعم النفي نفي كل مألوه معبود من دون الله جل وعلا، من العرش إلى الفرش، من الملائكة ومن النبيين ومن الصالحين، لا يؤله أحد إلا الله رب العالمين، لا إله إلا الله. ثم دخلت إلا أداة الحصر أو أداة الاستثناء لتفيد القطع والنص، أن المعبود الحق هو الله رب العالمين وحده لا شريك له. لا إله حق إلا الله، لا إله حق، حق هي خبر لا النافية. ولماذا قدرناه حق أو بحق؟ لقوله جل وعلا: له دعوة الحق. قال ابن عباس: دعوة الحق لا إله إلا الله، ففسر لا إله إلا الله بدعوة الحق، وأن دعوة غيره باطلة، فكل من وما يدعى من دون الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كما قال لبيد رحمه الله. فقال له دعوة الحق، وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلذلك قدر الخبر هاهنا حق. ومن الناس من قدره لا إله موجود إلا الله، هذا قول باطل، لأنه يقتضي أن كل ما يؤله يعبد هو الله، فمن عبد البقرة كأنه عبد الله على هذا القول، ومن عبد القمر كذلك، ومن عبد الحجر أو الشجر، أو من عبد صالح البشر، فهل هذا القول يعقل؟ وإنما المراد لا إله حق إلا الله وحده، ومن الناس من قال لا إله خالق إلا الله، نقول هذا قول صحيح، ولكن لم تكن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في الربوبية، وإنما كانت في الألوهية. ولذلك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقول الله جل وعلا للرسول الكريم: لئن سألت مشركي قريش من الخالق، من الرازق، من المدبر، من الملك، من الذي بيده مقاليد الأمور، لا يقولن الله، بل لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فيثبتون أسماء وصفات لله جل وعلا. فإذا أين الخصومة وأين النزاع في إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ إذا دعوا يدعوه وحده، إذا سألوا سألوه وحده، إذا ذبحوا ذبحوا له وحده، إذا التجأوا التجأوا إليه وحده، إذا استغاثوا استغاثوا به وحده، إذا استعاذوا استعاذوا به وحده. أما المشركون فكانوا يدعون غير الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويفعلون هذه الأمور من صنوف العبادات لغير الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة، تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. فلم يكن النزاع في الخالقين، وإنما كان في الألوهية. ومن الناس من قدر الخبر: لا إله قادر على الاختراع إلا الله، يقول هذا حق، ولكن لم يكن فيه النزاع بين الأنبياء وأقوامهم كالذي سبق. وجد أقوام قالوا: التقدير حاكم، لا إله حاكم إلا الله، نقول هذا قول محدث أيضا وهو باطل، ولم يكن فيه النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، وهذا التقدير يحتاج إلى دليل. ثم نقول لهم: من سبقكم من السلف الصالحين من الصحابة والتابعين؟ ثم نقول لهم: ماذا تريدون بالحكم؟ هل تريدون الحكم الكوني؟ فهذا لا ينازع فيه أحد حتى الكافرون، فإنهم يثبتون أن الله هو الخالق كما ورد. أم تريدون الحكم الشرعي؟ فهذا هو الذي خرجت به الخوارج على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكفروه، فكفروا عليا والصحابة وقاتلوه وقالوا: لا حكم إلا لله، بمعنى أن من خالف في ذلك كفر. فحاججهم علي رضي الله عنه وقال لهم: إن الله عز وجل حكم الرجال في دم أرنب بري يحكم به ذوى عدل منكم وفي بضع امرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وكذلك حاججهم بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك رد أهل العلم على هذا التقدير بأنه محدث وأنه باطل، وأنه يستلزم تكفير المسلمين وتكفير ديار المسلمين، وهذه بدعة الخوارج قديما وحديثا التي استحلوا بها الدماء واستحلوا بها الأموال والأعراض، وإلى الله المشتكى. فالتقدير لا إله حق إلا الله، فلا نافية للجنس وإلا أداة استثناء. وأما الاسمان فإله والله، الإله فعال بمعنى مفعول، من أله يأله إذا عبد وأحب، هذا صلب العبادة، محبة الله جل وعلا، عبادته تقوم على محبته واللجوء إليه والاستعاذة به سبحانه وتعالى. أن يركن المرء بقلبه إلى ربه، أن يلجأ إليه عبودية له ومحبة ورجاء وخوفا. فإن العبد يصل إلى الله جل وعلا بقلب هو المحبة، وبجناحين هما الرجاء والخوف، ولا يصل العبد إلا بهذه الثلاث: محبة ورجاء وخوف. وهذا تحقيق معنى الألوهية، أن يتأله العبد ربه جل وعلا، يتعبد له برجائه وخوفه وبالمحبة له سبحانه وتعالى. فإله مألوه فعال بمعنى مفعول، كما تقول كتاب فعال بمعنى مكتوب، وبساط فعال بمعنى مبسوط، فكذلك إله. فالله هو الإله الحق المألوه سبحانه وتعالى، وأما سواه فيؤله ألوهة باطلة. ولذلك قال قوم نوح صلى الله عليه وسلم: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا، فسموا أولئك آلهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا هذا في النصرانية، وهي آخر الملل السماوية أو آخر الرسالات السماوية، لأنهم يقولون بالتثليث. فكانوا فتنة لمشركي قريش، قالوا: يا محمد، إن آخر ما نزل ولكنه محرف يقول بالتثليث لا بالتوحيد، فكيف جعلت أنت الآلهة إلها واحدا؟ فسموا ما يعبدون من دون الله من شمس وقمر وحجر وشجر وغير ذلك آلهة، ولكنها مألوهات باطلة. فعليك أن تقول لا إله إلا الله، تنفي المألوهات الباطلة جميعا، كالذين يعبدون القبور أو يعبدون الأضرحة والمشاهد، ويسألون المقبور من دون الله جل وعلا، يسألونه الولد، ويسألونه المال، ويسألونه التوفيق والنجاح. إذا كان المقبور بيده ذلك، فما الذي بيد الله جل وعلا؟ وإذا كان يستطيع أن ينفع أو يضر، فلما لم ينفع نفسه ولم يمت؟ نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالتوحيد. فالإله المألوه، ومنه اسمه الله، وهو أعظم الأسماء على الإطلاق، وهو عند الجمهور اسم الله الأعظم الذي لم يتسمى به سواه. هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام غرضه النفي، أي لا تعلم له سميا تسمى باسمه سبحانه، ولا مساميا ندا أو نظيرا، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله أصله الإله، سهلت الهمزة لكثرة الاستعمال، كالأناس سهلت للناس، فالناس أصلها الأناس، لكن الهمزة مستثقلة، فلغلبة الاستعمال تسهل فصارت الناس. فكذلك الله أصله الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة الطيبة تبين لنا أن المراد من العباد إفراد رب العباد بالألوهية، لأنها قائمة على نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له وحده. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. وإذا ما تأملت وجدت أن هذه الكلمة مكونة من أربعة أحرف، هي الهمزة واللام والألف والهاء، وهذه الأربعة هي التي يكون منها اسمه الله، وكذلك الإله، لأن مدار الأمر والخصومة والنزاع على الألوهية، حتى مع التنويريين والتقدميين الآن النزاع معهم على الألوهية، هل يعقدون قلوبهم عبودية لله جل وعلا؟ فحينئذ ينتظرون رسالته ووحيه، فما يأتي فيها من أمر ائتمروا به ومن نهي انزجروا عنه وانتهوا، وإلا فلا. وأما أن يثبتوا خالقا صانعا مدبرا مصرفا للأمور، فهذا كان تثبته الأمم السابقة جميعا، وإنما كانوا يعبدون غير الله، يسألون غير الله، يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة مكونة من هذه الأربعة أحرف التي يتكون منها اسمه الله. ومن خواص هذه الكلمة أن أحرفها جميعا مهملة غير معجمة. المهمل هو الذي غير منقوط، والمعجم هو المنقوط. فالدال مثلا حرف مهمل، والذال حرف معجم عليه نقطة، السين حرف مهمل، الشين حرف معجم. فلا إله إلا الله أحرف جميعها مهملة غير معجمة. قال ابن عبد الهادي في الدر النقي رحمة الله عليه إشارة إلى التجرد فيها، تجريد الألوهية والعبودية من العبد لله جل وعلا. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فيجرد العبد تأله قلبه لله جل وعلا. وكذلك من خواصها أن أحرفها جميعا حروف جوفية غير شفوية. ولذلك تستطيع أن تذكر لا إله إلا الله أفضل الذكر وأنت بين يدي الناس لا تحرك شفتيك ولا يراك أحد ولا ترائي بذلك. قال من قال من أهل العلم إشارة إلى أنها تخرج من القلب خالصة، فتخلص القلب من درن الشرك، وحينئذ يصل إلى بر الأمان بر التوحيد، فيخلص في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله تتكون من هذه الأحرف على ما مر، وهي حرفان واسماء. ومدارها على الألوهية هذا من جهة المبنى، وأن من جهة المعنى فهي خبر وطلب على ما يأتي بيانه بإذن الله. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة الطيبة خبر وطلب، وكذلك لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها إما إخبار فمقتضاه التصديق والإقرار، وإما طلب فمقتضاه التنفيذ والأدب. إما أن يخبرك بشيء فتصدق، وإما أن يطلب منك شيء فتنفذ. فكذلك هذه الكلمة فهي إخبار عن إفراد الله جل وعلا بالألوهية دون غيره، وهذا الإخبار يتضمن معتقد المسلم كله، لأن إخبارك بأن الله جل وعلا هو الإله الفرد وحده سبحانه وتعالى إيمان بوجوده سبحانه، لأنه يجب عليك أولا أن تؤمن بوجوده ثم أن تثبت له الألوهية. واعلم أن الله جل وعلا حاجج الملحدة بحجة عقلية في سورة الطور، فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والجواب خلقهم الله، لأن السبر والتقسيم يقتضي أن القسمة ثلاثية، إما أن الخلق خلقوا من غير شيء أو هم خلقوا أنفسهم أو خلقهم الله. فقال أم خلقوا من غير شيء، هذا لا يقول به عاقل ولا مجنون. أم خلقوا أنفسهم، هذا لا يقول به عاقل ولا مجنون، فإن المفقود لا يوجد شيئا، فلم يبق إلا أنه خلقهم الله جل وعلا. وهذا شيء مركوز في الفطر، ومن نظر في الآيات الكونية علم أن الله جل وعلا هو الواحد الذي ليس كمثله شيء. فتؤمن أولا بوجوده، ثم بعد ذلك تؤمن بربوبيته وأنه السيد الملك سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بأمر عباده وحده، وهو المتصرف بالقضاء والقدر، فتثبت الربوبية لله جل وعلا، ثم تثبت الأسماء والصفات كما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم بعد ذلك تثبت الألوهية لله سبحانه، فتعبده وحده مخلصا له الدين، يكون قلبك متعلقا بربك جل وعلا، لا يتعلق لأحد من المخلوقين كائنا ما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما، لأن الأمر لله جل وعلا وحده. ثم بعد ذلك إن آمنت بالله آمنت بملائكته، وهو الملأ الأعلى، الملأ في السماوات عند الله جل وعلا. وإن آمنت بالملائكة آمنت بالكتب التي تنزل بها الملائكة على الرسل، وحينئذ تؤمن بالمرسلين والنبيين أجمعين. فإن آمنت بالنبيين والمرسلين آمنت باليوم الآخر وبالبعث وبالنشور، لأن النبيين جميعا أتوا بالتحذير من اليوم الآخر، وأن المآل إما إلى جنة وإما إلى نار، وحينئذ تؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء كتبه الله وقدره. فحينئذ اشتمل الخبر في الكلمة الطيبة كلمة التقوى على أصول الإيمان الستة، وعليها مبنى معتقد المسلم، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما كونها طلب، فلأن الله جل وعلا فسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فحينما تقول لا إله إلا الله وتقر بالعبودية لله جل وعلا وحده، حينئذ تقر بأنك مأمور بأن تأتي بالعبادة له، فحينئذ تفرده بالتوحيد وبالذكر جل وعلا وبالصلاة والزكاة. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. هذا هو الدين القيم. ولأنه عندما تقول لا معبود حق إلا الله، إقرار منك بأنك عبد، والعبد ينفذ أمر سيده، فحينئذ أقررت له بالألوهية. فتنظر ماذا يريد منك في يومك وليلتك، عندما تستيقظ ماذا يريد منك؟ أن تذكره، وعند الفجر أن تصلي له، عندما تمر على أخيك المسلم أن تسلم عليه، وعندما يؤذن المؤذن أن تردد معه، وعندما تحين الصلاة أن تصلي، وعندما يبلغ مالك النصاب أن تزكي، وعندما تستطيع الحج أن تحج وأن تعتمر، وعندما يفيض مالك أن تتصدق على الفقراء والمساكين، فتكون سائرا في الحياة الدنيا بلا إله إلا الله، عبد لله جل وعلا ينفذ أوامر سيده. واعلم أن النطق بهذه الكلمة وحدها غير كاف. ولذلك لما سأل الحسن رحمة الله عليه الفرزدق الشاعر، وهما ينفنان زوجة الفرزدق، فقال له ماذا أعددت لهذا القبر؟ يسأل الفرزدق ماذا أعددت للموت وللقبر هذا الذي بين يدي؟ قال أعددت لا إله إلا الله. فقال له نعم العدة، ولكن اعلم إن للا إله إلا الله شروطا، اعلم أن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة، أي إن لا إله إلا الله نطقها وحده لا يكفي حتى تعمل بها. فحينما تشهد لله بالعبادة لابد أن تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا بد أن تأتي بمطلوب لا إله إلا الله فتنفذه. وأن من يقول الإيمان في القلب ثم لا يأتي بذكر ولا عمل ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك فأنى له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. فعليه أن يقولها وأن يعمل بها، وإلا لم تنفعه. ولذلك قال رجل لوهب بن منبه رحمة الله عليه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن أتيت بمفتاح له أسنان له شروط معه عمل فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فتمسكوا بهذه الكلمة واعملوا بها، واعلم أنها أفضل كلمة على الإطلاق، أول واجب على العبد. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهي خير كلمة، خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى شعب الإيمان. بل قال نوح صلى الله عليه وسلم لبنيه: تمسكوا بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لقسمتهن لا إله إلا الله. وقال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وعند الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات وذنوب. مد البصر السجل الواحد، فكيف 99 سجلا؟ فيقول الله رب العالمين: يا عبد أظلمك عبادي الكتبة، هل لك من شيء؟ فيقول: لا يا رب. وانظر إلى الاعتراف بالذنب، وكيف أنه يجدي وينفع عند الله جل وعلا، بخلاف الذين ينكرون ويجحدون حتى يوم القيامة. فيأتي الله رب العالمين لهم بالشهداء فيجحدون شهادة الشهداء، فحينئذ يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم وأبشارهم بما كانوا يعملون. وأما هذا فقال: لا يا رب. تقر بها؟ قال: أقر بها. ألك عندي شيء؟ قال: لا يا رب. فقال: بلى، إن لك عندنا شيء. فينزل له بطاقة فيقول: يا رب وما تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله رب العالمين: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. فلا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان وأعلى شعب الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها، وأن يمسكنا بها، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.